السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: يبين الفقهاء في الرضاع أنه لا بد من اليقين في عدد الرضاعات ولا عبرة بالشك، فماذا عن غلبة الظن؟ هل تلحق باليقين أم لا تلحق؟ الأصل العدم، وهذا الأصل لا يرتفع بمجرد الشك مستوي الطرفين، ولا بد فيه من اليقين أو ما يقوم مقامه من الظن الغالب، لأن جل الأحكام مبنية على غلبة الظن. يقول: ما رأيكم في فتح الغفار للرباعي تلميذ الشوكاني، وهل صحيح أنه من أجمع كتب الأحكام؟ هذا طبع قديم في مطبعة الحلب في مجلدين، ثم طبع أخيرا محققا في 4 مجلدات أو 5، وبالفعل يعني من حيث عدد الأحاديث من أجمع كتب الأحكام. يقول: هل القائل بوقوع الطلاق بلفظ الثلاث واحدة يعتبر مخالفا لإجماع الصحابة أو متبع للنص، وكيف يوفق بينهما؟ الحديث الصحيح الذي عول عليه شيخ الإسلام من يقول بقوله أنهم كانوا يعدون الثلاث واحدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر صدر من خلافة عمر، ثم إنه أمضاه عليهم لما رأى تلاعبهم بالأحكام، أمضاه عليهم من باب التعزير لهم. وبقوله الذي اتفق عليه الصحابة وافقوه عليه، وإن كان نقل لو التثبت من صحة الاتفاق والإجماع وعدم وجود المخالف هذا يعني دونه خرط القتادة، يعني يحتاج إلى استقراء تام ليقال إجماع وغير إجماع في مثل هذه الحالة. وعلى كل حال الجمهور على أنه يقع، ويؤاخذ بما تلفظ به. قال: هل القائل بوقوع الطلاق بلفظ الثلاث واحد يعتبر مخالف للإجماع؟ أن يكون الأئمة الأربعة يرون أنه يقع ثلاثا لا يعني أن هذا إجماع. وجد من يقول بقوله بمقتضى الدليل من سلف هذه الأمة، وإن كان الأئمة الأربعة اتفقوا على أنه يقع. فنقل الإجماع في مثل هذه إما إثباتا أو نفيا يحتاج إلى استقراء تام، والاستقراء التام لا سيما بعد عصر الصحابة فيه وعورة وفيه صعوبة. ولا شك أنه من يقول به متبع للنص، النص صحيح صريح في أنهم كانوا يعدون الثلاث واحد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وعهد عمر، أول خلافة عمر، ثم إن عمر أمضاه عليهم. ولا شك أن عمر رضي الله تعالى عنه خليفة أمرنا باتباع سنته والاهتداء بهديه، ومعلوم أن مثل هذا فيما لا يخالف النص المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن اجتهاده وموافقته للنصوص معروف. والمسألة على كل حال قول الجمهور معروف، والاجتهاد الذي ذهب إليه شيخ الإسلام وهو الموافق للدليل معروف. يقول: ما نصيحتكم للمسلمين بشأن صلاة الاستسقاء؟ صلاة الاستسقاء سنة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خرج وصلى بهم 2 ركعتين كما يصلي في العيد، قال: ولم يخطب خطبتكم هذه، يعني الموجودة في عصر يعني بعد عصر النبوة بدأوا يطيلون الخطب ويجعلونها خطبة مثل خطبة الجمعة، لم يخطب خطبتكم هذه ولا مثل خطبة العيد. المقصود أنها فيها الدعاء وفيها الثناء والتمجيد والتعرض لكرم الله ورحمته وعطفه، ومن أجل أن يغيثهم. ولا شك أنه لا بد من توافر الأسباب، لأن الاستسقاء نوع من الدعاء، بل هو دعاء تقدم بين يديه الصلاة يتوسل بها، لكن لا بد من توافر الأسباب لقبول الدعاء وانتفاء الموانع، لا بد من توافر الأسباب وانتفاء الموانع. ولا يعني هذا أن السنن تعطل

الماء المتبقية وضعيته فيها مشافة لوجود المخالفة. هل نحن مجرد نحن على ضوء أنه صدق المروي الذي يأتي عنه مباشرة هذا الأصل يكون هو الأصل وما عداه خلاف الأصل. هذا نفس الرواية نفس الكلام الأصل أنه يروي عن التابعين لا لا لا إلا يضر شو معنى تابعون في اتباع تابع التابعين؟ لا لا بخلاف الثاني هذاك ما نبحث فيه الثاني ما نبحث فيه. قال وقد يعد تابعيا صاحبه رأى النبي عليه الصلاة والسلام ويصنف مع التابعين كما قال عن كما قال الحاكم عن ابني مقرن النعمان ابن مقرن وأخوه اسمه إيش؟ لا لا لا كابني مقرن النعمان بن مقرن أخوه شو اسمه؟ سويد. طيب ومن يقارب يعني يقارب التابعين في السن والشيوخ يعني في طبقاتهم يعد تابعين لأنه يخفى عليه على هذا العام الذي عده من التابعين يخفى عليه رؤية للنبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.